أي أن هذا الكاهن أو الساحر قد يصادف بعض الواقع فيغتر به هؤلاء الجاهلون كما يغتر به المخرفون، ويحتجون بهذه المصادفة على تصديق كذبه الذي لا يعد، وإنما هو مبني على افتراء الكذب على الله ودعوى أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فيصدق بصدقة واحدة ولا يكذب بكذباته الكثيرة التي ربما زادت على المئة. وهذه إشارة إلى أن النفوس الضعيفة تقبل الشبهة وتشربها وتتعلق بها، وربما أثر ذلك في بعدها عن التوحيد واعتقادها أن علم الغيب يعلمه غير الله. وهذا ما نبه عليه الشيخ في المسألة 18، حيث قال: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ كيف يتعلقون بصدقة واحدة قالها اتفاقا؟ لما ألقى إليه الشيطان قبل أن يدركه الشهاب هذا الذي استرقه من السماء من وحي الله، وكيف أنهم لا يعتبرون بمئات وبكثير كذبات هذا الكاهن والساحر، فلم يردوا كذبه وكلامه وادعاءه علم الغيب عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 19، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، وهؤلاء في شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليضلوا في أنفسهم ويضلوا من شاء الله إضلاله من عباد الله. يتلقون هذه الكذبات ويحفظونها، أخبرنا في زمان كذا أنه يقع في زمان كذا كذا وكذا، ويستدلون بها على صدقه وعلى استحقاقه أن يقصد وأن يرجى وأن يخاف منه وأن يطمع بما عنده حتى يرفع إلى درجة الربوبية، لأنه ادعى علم الغيب فصدقه هؤلاء المخرفون وهؤلاء الجهال وهؤلاء المنتكسون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 20، قال فيها: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. ما الصفات التي جاء إثباتها في هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الصفات إثبات صفة الكلام حيث سمعه جبريل وسمعته ملائكة الله جل وعلا، وإثبات الإرادة، فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يتكلم بالوحي، إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي كما في حديث النواس بن سمعان. وفيها إثبات علو الله في قوله جل وعلا وهو العلي الكبير، وفي إثبات صفة الكبر له جل وعلا. فعلو الله أنواعه ثلاثة: علو بذاته، وعلو بقهره وغلبته، وعلو ثالث بقدره سبحانه ومنزلته. وهو الكبير أكبر من كل شيء، وهو أعظم جل وعلا من كل شيء. وهذه الصفات في إثباتها في دلالة الوحيين أشد ما تكون على هؤلاء المعطلة. والتعطيل أيها الإخوة له شجرة، فجذورها في الجهمية، وساقها وجذعها الذي فوق الجذور وفي هؤلاء المعتزلة، أما فروعها في هؤلاء المتكلمين على تفاوت بينهم في هذا التعطيل. فمنهم الأشعرية وقد أثبتوا 7 من الصفات، ومنهم الماتريدية وقد أثبتوا 8 وحرفوا ما سوى ذلك، ومنهم الصفاتية الذين ربما أثبتوا الصفات إلا صفة أو صفتين أو أقل من ذلك أو أكثر. ثم ذكر الشيخ المسألة 21، أن تلك الرجفة والغشي إنما هو خوف من الله سبحانه وتعالى مما قام في قلوب الملائكة من تعظيم الله وإجلاله، حتى إنهم لا يخافون منه هذا الخوف الذي يفيد الرجفة والغشية حتى يصعقون. ثم ذكر رحمه الله المسألة 22، أنهم أي الملائكة يخرون لله سجدا. فإذا كان هذا شأن الملائكة وقد يشرك بهم مع الله أنهم يعبدون الله ويخافون منه ويسجدون له، فكيف تصرف لهم العبادة؟ بل يجب أن يعبد من خافت منه الملائكة وسجدت له. فإذا كان هذا في الملائكة ثم في النبيين، فكيف بمن دونهم ممن لا يستطيع أن يبلغ مبلغ الملائكة ولا مبلغ النبيين عليهم جميعا الصلاة والسلام. وفيها المسألة 23، إثبات كلام الله وأنه يسمع، تسمعه الملائكة، يسمعه جبريل، وتسمعه أهل السماوات، ويصيبهم من ذلك الرجفة والرعدة الشديدة، فكلام الله جل وعلا مسموع وهو بحرف وصوت ينفذهم، أن يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن عظم الله حق تعظيمه وخافه حق خوفه، فأورثه ذلك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ينجيه الله به من عواصف الفتن في الدين والدنيا والآخرة، ويحيينا وإياكم على دينه، ويميتنا وهو راض عنا غير غضبان، فيدخلنا عوالي جنانه، إنه سبحانه جواد كريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.